الأغلى من عيوني هي علا، هي إلي وأنا إله. علا أحلى من بدر السماء، وبهالدنيا كلها ما في بهالحلا. سحر وطيبة بتملى الكون، برن لو بترد على التليفون.